بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. ثم قال: حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي، وتقدم لنا أنه ثقة حافظ، توفي عام 44 و200، وقد عمر. قال الذهبي: بلغ 90 سنة. وأما بن حجر فقال: بلغ 100 أو تجاوزها. نعم، والصواب أنه تجاوز 99. قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش وهو العنسي الحمصي. وإسماعيل توفي 81. وإسماعيل بن عياش من علماء أهل الشام ومن المكثرين من الرواية عندهم، وحديثه على قسمين: ما رواه عن أهل بلده من أهل الشام، فهذا الأصل فيه الاستقامة والصحة، والقسم الثاني ما رواه عن غيرهم من أهل الحجاز مثلا أو أهل العراق، فهذا فيه ضعف وله خطأ فيما رواه عن أهل الحجاز. نعم، هذا خلاصة الكلام في حديث إسماعيل بن عياش. قال: حدثنا المثنى ابن الصباح وهو الأبناوي اليماني. الأبناوي نسبة إلى الأبناء من الفرس الذين ولدوا في اليمن، نسبة إلى الأبناء من الفرس الذين ولدوا في اليمن، فيقال لهم الأبناوي، مثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقبل وهب بن منبه وهمام بن منبه وغيرهم. والمثنى بن الصباح قد نزل مكة، أصله من اليمن ولكنه نزل مكة، وكان من أهل الصلاح والعبادة، ولكنه ضعيف في باب الرواية فلا يحتج به. قال: عن عمرو بن شعيب وهو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد تقدم لنا في الدروس السابقة وتقدم أن حديثه على قسمين: ما رواه عن أبيه عن جده، هذا قسم، والثاني ما رواه عن غير أبيه، هذا قسم آخر. وفي الغالب أن روايته عن أبيه عن جده، فسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة مشهورة فيها عشرات الأحاديث عليكم السلام، وفي الكتب الستة تقريبا مع المكرر نحو 200 حديث، وكثير من الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة هي أحاديث تتعلق بالأحكام وبالحلال والحرام، وقد مر علينا عدة أحاديث تتعلق في الجنايات، ومنها هذا الحديث الذي معنا. ولذا قال الإمام ابن القيم أن الفقهاء محتاجين إلى هذه السلسلة، أي ما ورد من الأحاديث بهذه السلسلة، وذلك لأهميتها. ومن المعلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر حديثا مني، أي من الصحابة، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكان معتنيا بما كتب، حتى أنه كان يسمي الصحيفة التي كتب فيها الأحاديث كان يسميها بالصادقة، عليكم السلام، كان يسميها بالصادقة. نعم. وبقيت هذه الصحيفة عند آله، فرواها عنه حفيده محمد. نعم. رواها عفوا حفيده شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فرواها حفيده شعيب. محمد مات صغيرا، لم يعمر، يعني أنجب شعيبا وتوفي ولم يعمر، فشعيب روى عن جده، ورواها عن شعيب ابنه عمرو. نعم. وهذه السلسلة على القول الصحيح والراجح، أو على القول الراجح، أنها من القسم الحسن، وغالب الأحاديث التي فيها مستقيمة، هناك أشياء قليلة تستنكر، والغالب عليها الاستقامة. قال عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وتقدم أنه لا بأس به، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال عن سراقة ابن مالك، وهو بن جعشم الكناني ثم المدلجي، وسراقة صحبته مشهورة، وقصته أيضا عندما تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة أيضا. نعم. قال طبعا سراقة قيل توفي في عهد عثمان وقيل بعد ذلك. قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه. نعم. ثم قال، راهيات الكلام عن ذلك، ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سراقة، لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، فبين ضعفه رحمه الله. قال: رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث كما تقدم، ثم هو من رواية أهل الحجاز، عن رواية عفوا إسماعيل بن عياش الذي هو حمصي، وفي حديث عن أهل الحجاز فيها نظر. تقدم أن المثنى بن الصباح قد نزل الحجاز، نزل مكة، فهذه علة أخرى، ولكن قد جاء من وجه آخر. فقال: وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان، وهو صدوق له بعض الأوهام، عن الحجاج بن أرطات، وهو أبو أرطات النخعي، كان قاضيا وعالما. نعم. ولكن له أوهام وأخطاء، ويبدو أن الغالب عليه التحديث من الحفظ، فلذا تكلم فيه من تكلم من أئمة الحديث، فهو ممن يكتب حديثه ولا يحتج به، وقد توفي سنة 45. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر، أي ابن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه آخر لهذا الحديث، وسوف يأتي إسناد أبي عيسى لهذا الوجه، وهذا الوجه فيه حجاج لا يحتج به. قال وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا هو أرجح هذه الأوجه كما سوف يأتي بإذن الله. قال وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل، إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد. نعم سوف يأتي الكلام على هذا بإذن الله. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد بن حسين الكوفي أبو سعيد الأشج، وهو ثقة حافظ، توفي عام 57 و200، خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر، تقدم أنه سليمان بن حيان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. نعم وقبل أن نأتي لحديث ابن عباس، طبعا هذا الطريق هذه الطريق لا تصح لوجود حجاج بن أرطاط. جاء أيضا هذا الخبر من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، فقد أخرجه ابن الجارود والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار وهذا إسناد صحيح، وطبعا لأن ابن عجلان صدوق وعالم صدوق ومن أهل الفضل والعبادة، ولكن له بعض الأوهام اليسيرة والقليلة، فلذا قال البيهقي هذا إسناد صحيح. وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من عدم صحة هذا الحديث، وأنه كما قال هذا حديث فيه اضطراب، والراجح فيه الإرسال. نأتي إلى بيان هذا الإرسال. قال الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الفقيه الجليل من صغار التابعين، توفي 43 و100 وقيل غير ذلك، عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى جوحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر اعدد لي على قديد، مكان كنانة قبائل كنانة وبني مدلج نحو هالمكان وعلى الساحل هم، وقريش من كنانة طبعا، فقديد مكان 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا. قال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. قال الشافعي وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول قال البيهقي بعد أن ذكر قول الشافعي: هذا الحديث منقطع. فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به، وقد روي موصولا. ثم ذكر هذا الموصول وهو الذي ذكرناه قبل قليل، رواه من طريق محمد بن مسلم بن وارة، ومحمد بن مسلم بن وارة من الثقات الحفاظ. قال: حدثني محمد بن سعيد بن سابق قال: حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس قال: عن منصور يعني ابن المعتمر قال: عن محمد بن عجلان قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى آخره. هنا البيهقي لم يحكم على هذا الإسناد بالصحة كما حكم عليه في معرفة السنن والآثار، وإنما قال موصول فقط. قال: ورواه حجاج بن أرطاط، وذكرنا الأثر أو طريق حجاج بن أرطاط. والراجح هو ما رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلا، فأجل من روى هذا الخبر والله أعلم عن عمرو بن شعيب هو يحيى بن سعيد. نعم. ويبدو أن بن عجلان رواه وسلك الجادة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالراجح والله أعلم في هذا الخبر هو الإرسال، وبالتالي ضعف هذه الطريق طريق عمرو بن شعيب. ولكن جاء هذا الخبر من طرق أخرى، فروى أيضا البيهقي من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو القسملي قال: حدثنا مطرف بن طريف وهو اليساري ثقة قال: عن الحكم بن عتيبة وهو الكندي ثقة فقيه قال: عن رجل يقال له عرفجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على الوالد قود من ولد. نعم. وجاء أيضا طبعا هذا الإسناد فيه الرجل الذي قال له عرفجة، وأيضا ينظر في اتصال هذا الخبر، ولكنه شاهد لطريق عمرو بن شعيب المرسلة، وأيضا لأصل هذه المسألة. عليكم السلام، تفضل. وأيضا لأصل هذه المسألة طريق آخر أو طرق أخرى. نعم. وهو ما ذكره أبو عيسى الترمذي، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي المعروف ببندار الحافظ، توفي عام 250 و200. قال: قد خرج له الجماعة. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم البصري المعروف بابن أبي عدي، وهو ثقة مشهور، توفي عام 94 و100. قال: عن إسماعيل بن مسلم وهو المكي أصله من البصرة، وإسماعيل بن مسلم ضعيف الحديث واهي الحديث، فقيه كان فقيه عالم ولكنه ضعيف. قال: عن عمرو بن دينار وهو الجمحي مولاهم المكي، توفي عام 26 و100، وهو عالم جليل وفقيه نبيل وثقة ثبت، قد خرج له الجماعة. قال: عن طاووس، طاووس هو بن كيسان اليماني وهو أيضا إمام جليل ومن تلاميذ ابن عباس، وقد توفي عام 600. خرج له الجماعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد. نعم، الحدود في تنفيذها لا تقام في المساجد، المساجد مصونة عن ذلك، المساجد مصونة عن ذلك ولها حرمتها. نعم. قال: ولا يقتل الوالد بالولد، وهو الذي، وهذا ما بوب عليه أبو عيسى الترمذي وساق هذه الأحاديث من أجل هذه المسألة كما سوف يأتي. ثم قال أبو عيسى في بيان درجة هذا الخبر، قال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم. وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، فأيضا هذه الطريق أيضا لا تصح لما تقدم في كلام أبي عيسى. ولكن جاء هذا أيضا من وجه آخر، قال نعم أبو عيسى، قال عفوا أبو بكر البيهقي بعد أن ذكر طريق إسماعيل بن مسلم التي ذكرها أبو عيسى الترمذي، قال: إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف، وقد روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو أي بن دينار، ثم ساقه قال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وهو الحاكم، قال: حدثنا أبو علي الحافظ وهو النيسابوري من كبار الحفاظ واسمه الحسين إملاء، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيرفي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، والحسن بن علي أيضا من الحفاظ لكن له بعض الأوهام، قال: حدثنا عقبة بن مكرم، وعقبة ثقة، قال: حدثنا أبو حفص التمار، وأبو حفص التمار هو عمر بن عامر السلمي أبو حفص، وهو مختلف فيه، وهو مختلف فيه. قال: حدثنا عبيد الله بن الحسن العنبري وهو ثقة فقيه كان قاضيا، قال: عن عمرو بن دينار، قال: عن طاووس، قال: عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده. قال البيهقي: أبو حفص التمار هو أبو تمام عمر بن عامر. نعم. فهذا الإسناد غريب، وفيه أبو حفص التمار الذي هو مختلف فيه، فيه بعض الكلام. ففيه نظر في ما يتعلق بصحته، ولكنه جاء أيضا من وجه آخر. قال أبو بكر البيهقي: ورواه أيضا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار موصولا، أي عن طاووس عن ابن عباس، وهذا الطريق فيها سعيد بن بشير، وسعيد الراجح أنه لا يحتج به. إذن هذه الطرق كلها لا تخلو من كلام، ولكن باجتماع هذه الطرق يدل على أن لهذا الحديث أصلا، وأكد ذلك كما تقدم الشافعي، وهذا هو المشهور عند أهل العلم أن الوالد لا يقتل بولده، أن الوالد لا يقتل بولده. نعم، هذا أيضا يعني طريق آخر، هذا الدارقطني يقول: حدثنا بن مخلد، حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا إبراهيم بن حدثنا عبد الله بن سيار قال حدثنا إبراهيم بن رستم قال عن حماد بن سلمة قال عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو بن قيس الأنصاري، عن سعيد المسيب، عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الأب بالابن. وهذا أيضا يعني غريب، تقدم أن سعيد، أن يحيى بن سعيد إنما رواه عن عمرو بن شعيب مرسلا كما في رواية الإمام مالك عنه، وحماد بن سلمة إمام ولكن له أوهام، حماد بن سلمة إمام ولكن له أوهام، وحماد بن سلمة قدم في ثابت البناني، فهو من أثبة الناس في ثابت، وقدم في حميد بن أبي حميد الطويل وهو خاله، وقدم أيضا في علي بن زيد بن جدعان، وقدم في محمد بن زياد الجمحي، وقدم في عمار بن أبي عمار. وأما عمار بن أبي عمار، رواية عن عمار بن أبي عمار، فأنا في نفسي منها شيء، ولكن قد قدم في هؤلاء الخمسة، اللي قدم في عمار بن أبي عمار يعقوب بن شيبة السدوسي، ولكن أنا في من هذا شيء، لأن هناك أوهام، هناك أخطاء، هناك أخطاء يعني بهذه السلسلة، أشياء تستنكر، والله أعلم. نعم، فهذه الأسانيد باجتماعها لعله والله أعلم تدل على أن لهذا الأمر أصلا، وهذا هو المشهور عند أهل العلم أن الوالد لا يقاد بالابن. نعم، اتفقوا والله أعلم على ذلك إذا كان الوالد نعم لم يتعمد، نعم نعم يعني لم يتعمد القتل، هو تعمد الضرب، هو تعمد الضرب، تعمد مثل هذا الذي رمى ابنه والعياذ بالله، اللي يعني في القصة رماه بالسيف، حذفه في السيف فأصابت ساقه فنزع الدم حتى مات. نعم، فأما إذا تعمد القتل، قالوا مثلا والعياذ بالله أن يضجعه ويذبحه نعوذ بالله، فهذا عند المالكية أنه يقتل، عند المالكية أنه يقتل. وأما إذا تعمد الضرب والاعتداء ولكن لم يتعمد القتل، فإنهم تقريبا اتفقوا على ذلك، أو هو قول أكثر أهل العلم. نعم، ولذا قال أبو عيسى رحمه الله قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد، فإذا كان إذا قتل ابنه لا يقتل به فمن باب أولى، إذا قذفه فإنه لا يحد. ثم قال أبو عيسى: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فدم المسلم معصوم. نعم. إلا إذا أتى بإحدى هذه الثلاث فإنه هنا يحل قتله، نعوذ بالله من ذلك. وسوف يأتي بإذن الله خلاف أهل العلم فيما يلحق بهذه الثلاث. أما هذه الثلاث فقد اتفق عليها كما سوف يأتي، ولكن أهل العلم اختلفوا فيما يلحق بها. قال: حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد ومكثر حافظ، توفي عام 43 و200، وقد أكثر عنه أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع، ولهناد له كتاب الزهد مطبوع، وهو من تلاميذ وكيع بن الجراح، ولعله تأثر بشيخه وكيع، وكيع له كتاب الزهد وهناد أيضا. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وأبو معاوية حديثه على ثلاثة أقسام: ما رواه عن الأعمش فهذا صح حديثه، والقسم الثالث الذي يقابل هذا القسم أذكر الثاني بعدين هو بينهما، ما رواه عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فهذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم. الثاني الذي بينهما ما رواه لا يكون شيخ الأعمش ولا يكون أيضا عبيد الله بن عمر، وإنما كهشام بن عروة وغيره، فالأصل في هذا القسم الصحة، لكن دون ما حدث به عن الأعمش. قال عن طبعا محمد بن خازم السعدي الضرير، توفي عام 95 و100، خرج له الجماعة وهو مكثر. قال عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي عالم الكوفة في زمانه، توفي عام 48 و100، كان فقيها ومحدثا ومقرئا. قال عن عبد الله بن مرة الكوفي وهو ثقة جليل. قال عن مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي وهو من كبار التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود ويكنى بأبي عائشة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، عندما يزني الثيب نعوذ بالله، المحصن فهذا والعياذ بالله يرجم حتى الموت. قال: والنفس بالنفس، أي القاتل عندما يقتل نفسا ويطالب أولياء الدم بالقصاص فإنه يقتل بالاتفاق. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي المرتد نعوذ بالله من ذلك، فهذا أيضا بالإجماع أنه يقتل. نعم. وارتداده عن دين الإسلام الحق هذا في هذه الحالة، يعني بزعمه أن دين الإسلام باطل فلذا ارتد عنه نعوذ بالله، فهذا طعن في الدين فلذا يقتل نعوذ بالله من ذلك. وهذه الأشياء الثلاثة بالاتفاق، ولا ينظر إلى بعض الملاحدة من العصريين وبعض أهل الأهواء ممن شكك في حد وده، نعوذ بالله من ذلك، هذا أمر مجمع عليه. نعم، وقد جاءت النصوص به. نعم، قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. هذا الإسناد كما تقدم إسناد صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان. نعم، وقد تكلم أهل العلم، بعض أهل العلم اقتصر على هذه الأشياء الثلاثة، وبعض أهل العلم ألحق بهذه الأشياء الثلاثة ما كان مثلها. وقد جاء هذا عن بعض الصحابة، فقد ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه وجد شخصا في بيته فقام له بالسيف، فلولا أنهم منعوه منه ولا أراد أن يضرب بالسيف. وقد يكون هذا الشخص جاء لكي يسرق، لكن هنا السرقة ليست مثل أن يأخذ مثلا دابته، سيارته، حاجته. نعم، هنا وجده داخل بيته، ومن المعلوم أن الإنسان في بيته عرضه وولده، فلذا قام له عبد الله بن عمر بالسيف. ولذا هناك من أهل العلم وعلى رأسهم هذا السيد الجليل وهو عبد الله بن عمر، أن من حصل له، من فعل ذلك، أنه يقتل. نعم، فيلحق بهذه الأشياء ما كان مثلها. قال أبو عيسى: باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدا. نعم، الذي له عهد، طبعا هو الكافر الذي يعطى العهد، لا يكون معاهد إلا الكافر. فالكافر إما أن يكون حربي فهذا يقتل، وإما أن يكون معاهد، وإما أن يكون ذمي، الذمي الذي هو له ذمة الله ورسوله بين المسلمين وهو الذي يدفع الجزية. نعم، هذا أيضا لا شك أنه محترم الدم. نعم، وأما الحربي فهذا، نعم، هذا مقاتل، حلال الدم. نعم، وأما الشخص المعاهد، عندنا شخص المستجير: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا أبلغته مأمنة إلى بلاده خلاص انتهت الإجارة. فهذه أربعة أقسام للكفار. فالشخص المعاهد الذي يعطى عهدا، سواء كان هذا العهد من ولي أمر المسلمين أو من أحد المسلمين، لأن المسلمون يجير عليهم أدناهم. نعم، ولذا عندما أم هانة أجارت بعض الكفار وأراد علي أخوها رضي الله عنه أن يقتل هؤلاء، وذلك في فتح مكة، قال جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فقال: أجرنا من أجرت يا أم هانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فالذي يعطي عهدا فإنه لا يقتل. ولذا جاءت النصوص المغلظة في من قتل معاهدا كما سوف يأتي بإذن الله. قال: حدثنا محمد بن بشار، تقدم أنه العبدي الملقب بن دروة وهو حافظ، ثقة حافظ. قال: حدثنا معدي بن سليمان. معدي بن سليمان واهل الحديث. نعم، ولم أقف فيه على توثيق سوى قول الشاذكوني كان من أفضل الناس وكان يعد من الأبدال، وسوى أن أبا عيسى الترمذي قد صحح له هذا الخبر. ولكن قد قال أبو عيسى قد روي من غير وجه، أي هذا الخبر. وسوف يأتي بعض الأوجه التي روي فيها هذا الخبر، فقد يكون تصحيح أبي عيسى لهذا الخبر لكونه روي من غير وجه. نعم، المهم أن معدي بن سليمان هذا واهي الحديث. قال عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، وتقدم أنه كان من أهل الفضل والعبادة، حتى عندما أراد أحد الولاة، ولاة المدينة، أن يوقع به عقوبة، قام أهل المدينة وقالوا هذا الرجل عندنا كالحسن البصري عند أهل البصرة، فتركه. نعم، محمد بن عجلان حديث على قسمين، أذكر القسم الثاني الذي هو عندما يروي عن سعيد المقبري، فهذا القسم فيه كلام، والقسم الآخر عندما يروي عن غير سعيد المقبري فهذا أصح. أما في رواية عن سعيد المقبري، سعيد المقبري له ثلاث حالات في رواية عن أبي هريرة: إما أن يروي الحديث عن أبي هريرة ويكون قد سمعه منه، وإما أن يروي هذا الحديث عن أبي كيسان والد سعيد عن أبي هريرة، وإما أن يرويه عن رجل آخر عن أبي هريرة. هو قد سمع أي بن عجلان من سعيد المقبري أحاديث رواها عن أبي هريرة، وحديث رواها عن أبي عن أبي هريرة، وحديث رواها عن المقبري عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه، فقام جعلها كلها سعيد عن أبي هريرة. عندما اختلطت عليه جعلها سعيد عن أبي هريرة، يعني لم يذكر الواسطة. نعم، فلذا تكلم في ابن عجلان في روايته عن سعيد المقبري. وهذا القسم الراجح فيه القبول حتى يتبين خلاف ذلك، وذلك لأن شيوخ سعيد المقبري لا أعلم أحدا في شيوخه ضعيف، إما ثقات وهذا هو الغالب، وإما بعض شيوخه ليس بالمشهور. وأما ضعيف فلا أعلم في شيوخ سعيد المقبري شخصا ضعيفا، فالأصل فيها القبول. وأما إذا لم يروي عن أبي هريرة، إذا لم يروي عفوا أي بن عجلان عن سعيد، فهو أقوى. نعم، وهنا ليس من هذا الباب، قال عن أبيه وهو عجلان، وأبوه عجلان صدوق. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة له، أي لهذا المعاهد، ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخفر بذمة الله، يعني نقض خفرها، نقض هذه الذمة التي أعطيت لهذا المعاهد، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. نعم، قال وفي الباب عن أبي بكرة، وسوف يأتينا في الباب أيضا عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو رواه البخاري. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الإسناد ضعيف من أجل معدي ابن سليمان، ولكن جاء من وجه آخر كما ذكر أبو هريرة كما ذكر أبو عيسى. نعم، نأتي إلى هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط والإسماعيلي في معجم شيوخه والسهمي في تاريخ جرجان من طريقين عن عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة جليل، عن عوف الأعرابي وهو ابن جميلة عوف ابن أبي جميلة الأعرابي البصري وهو ثقة، عن محمد بن سيرين الإمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء ثقات، ولكن هذا الإسناد يعني غريب، هذا الإسناد غريب، ومما يدل على غرابته أن الطبراني ذكره في الأوسط، والأوسط هذا للغرائب. نعم، ولذا يقول أبو القاسم الطبراني عن كتابه الأوسط هذا روحي. نعم، فذكر فيه الغرائب. نعم، كأيضا الصغير، ولذا في الأوسط والصغير دائما يقول هذا الخبر لم يروه إلا فلان عن فلان ولا فلان إلا عن فلان. نعم، ولكن أبو عيسى يقول روي من غير وجه، لكن عندنا حديث عبد الله بن عمرو الذي خرجه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عمرو الفقيمي وهو ثقة، وعبد الواحد بن زياد ثقة، عن مجاهد بن جبر الإمام المكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. فهذا يدل على تغليظ قتل المعاهد، نعوذ بالله من ذلك. وهذا قد رواه البخاري في صحيحه، وهذا أصح من 70، 40 خريفا أصح من 70. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا كلام لأبي بكر البزار رحمه الله، ذكر حديث أبي بكر قال البزار عن حديث أبي بكر وهو من قتل معاهدا في غير كنهه لم يره رائحة الجنة. قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، وله عن أبي بكر طرق وعيينة حدث عنه شعبة وغيره بصري معروف. عيينة ثقة. أين إسناد هذا الخبر؟ هذا هو إيه؟ قال البزار حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن عيينة عن أبيه عن أبي بكرة قال خرجنا معه في جنازة عبد الرحمن بن سمرة وزياد يمشي أمام الجنازة، فجعل رجال من مواليه وأهله يمشون على أعقابهم أمام السرير ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فقال أبو بكر وهو على بغلته وهو يحمل عليهم بالصوت، فقال خلوا عنها. فوالذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاد نرمل بها رملا. نعم، هذا بقية حديث أبي بكر. قال البزار وهذا الحديث لا نحفظه عن أبي بكر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وقد رواه.